فعل بالمؤمنين رحيما. الكافرين ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم Thank you. والنجم والسماء الضيان الشمس والقمر بحسبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.